بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى، ولم يخلقهم عبثا، ولكن خلقهم لغاية، ولغاية عظيمة قال عنها ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية وهي العبادة لله سبحانه وتعالى، أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب. فمن تمسك بالكتب التي أنزل الله سبحانه وتعالى واتبع الرسل نجا وأفلح. اصطفى الله عز وجل لهذه الأمة خير الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى لها خير الكتب، فمن تمسك بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح. أحبتي بالله، معنا اليوم آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، نتدبر ما فيها من عبر وعظات، نتعلم ما فيها، نستفيد منها، نعيش بها في حياتنا، حتى يتحول القرآن الكريم إلى واقع في حياتنا. قال ربنا سبحانه وتعالى مناديا على أهل الإيمان في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الآية العظيمة التي جاءت في سورة الأنفال في سياق خاص بقضية الجهاد والقتال في غزوة بدر، وأن هناك بعض المؤمنين كان يخاف من الخروج وكان مترددا للخروج في غزوة بدر، منهم من كان مترددا ومنهم من كان خائفا، كان يجادلون في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في أول السورة: كان بعض المؤمنين يجادل في الخروج لقتال المشركين في بدر وكأنما يساق إلى الموت وهو ينظر، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. نزلت هذه الآيات بعدما بيّنت قدرة الله المطلقة، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى بيده الأمور، بيده مقاليد الأمور سبحانه وتعالى، جاء هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. الأمر المطلوب مننا حينما يأتينا أمر من الله سبحانه وتعالى ليس فقط أن نستمع إلى هذا الأمر فقط، ولكن لابد بعد الاستماع إلى أوامر الله أن يعقب هذا الاستماع الاستجابة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. هذا المقصد الأساسي من التعامل مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتحول الآيات وأن تتحول سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى واقع مجاب في حياتنا. حينما نسمع كما تكلمنا في الخطبة الماضية عن آيات تحريم الربا ننتهي ونستجيب ونمتنع عن الربا، نسمع آيات عن إقامة الصلاة، تسمع آيات عن الحج، عن الزكاة، عن المعاملات، تسمع الآيات أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تتبع ذلك بالاستجابة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، كالمتوقع لله وللرسول إذا دعاكما، إن سواء ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أو سواء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا دعاكم جاء بصيغة المفرد، إذا دعاكم، من الذي دعانا؟ الله أو الرسول؟ قالوا أيا كان الأمر في القرآن أو في السنة أنت مطالب بالاستجابة، لا تفرق بين أوامر القرآن وأوامر السنة. إياك أن تفرق، ما تقولش مثلا حد يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قل أصل دي سنة، دي جاءت في السنة، إحنا بنتعامل صحنا ما جاء في القرآن فقط أخذنا به، أما ما جاء في السنة فليس لا نأخذ به، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم موضحا لنا ومتنبئا بهؤلاء الذين سيأتون، يوشك أحدكم أو يوشك أن يكون رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما أتانا في القرآن أخذنا به وما لم نجده في القرآن تركناه، يعني أن هناك أناس سيأتون يعرضون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يتوقف الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل بالطعن في سنته وفي كل من قام بخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من علماء الحديث أو من الأئمة كالبخاري ومسلم أو من الصحابة كأبي هريرة وغيرهم. إذن لابد أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتبع أوامر القرآن وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دعاكم لما يحييكم، انظروا كيف يخاطب الله سبحانه وتعالى النفوس، كيف يبين الله سبحانه وتعالى لنا أنه عليم بذات الصدور، عليم بما يجول في خواطر الناس تجاه بعض الأوامر. لم يقل الله سبحانه وتعالى استجيبوا لأوامر الله وللرسول أو استجيبوا لله وللرسول إذا أمركم، ولكن قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما معنى لما يحييكم؟ لماذا جاء اللفظ الحياة؟ قال كثير من أهل العلم إما الأوامر المطلوبة مننا أوامر عامة، يعني إحنا مطالب إن إحنا نلتزم بالدين عامة، ادخلوا في الإسلام كافة، إن أنت مطالب تفعل كل ما تستطيعه من الإسلام والإيمان، أي أمر يأتيك تفعل ما يأمرك به، أو هناك أوامر خاصة أنت أحيانا بتكون متردد أو خايف. تاني، هناك أوامر عامة قد نقصر فيها في الدين، يعني ما يجي الواحد يحاسب نفسه بيفرد كده أوامر الإسلام والإيمان، أنا أخبار إيه في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الصيام، في المعاملات، في الأخلاق، في المعاملات المالية، في المعاملات الاجتماعية مع الأسرة، يفرد كده ويحاسب نفسه، ده الدين العام. قد يكون الإنسان مقصرا في الدين العام أو في أمر معين تجد الإنسان متردد أن يلتزم به، أو في نهي معين، هو الآن مثلا واحد مقدم على عايز يعمل مشروع وبعدين فكر أنه يفتح قهوة مثلا، فسأل الناس، سأل أهل الدين إيه حكم أن نفتح قهوة، فقالوا له غالب ما يحدث اللي بيفتح قهوة غالبا بيتلبس بكثير من المعاصي، فإحنا بننهاك عن ذلك وأن ده أمر شرعي ما تعملش كده. فيفضل متردد، طب وبعدين، طب والرزق، أو واحد عايز يعمل مشروع حرام، فتأتي هذه الآية لتخاطب، ركز معي، تأتي هذه الآية لتخاطب المقصر في الدين عموما والمتردد والخائف فأمره خصوصا، تأتي هذه الآية لتشجع المقصر في الدين عموما، واحد عنده تقصير في عمومات الدين أو متردد إنه يلتزم بأمر معين أو خايف إنه يقبل على حكم شرعي معين، فتأتي هذه الآية لتعالج هذه الأمور بداخله، سواء مقصر أو متردد أو خائف. كيف عالجت الآية هذه الأمور التي بداخله؟ أولا قال ربنا سبحانه وتعالى عن هذا الإنسان المقصر استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال أهل العلم كما روى عن قتادة القرآن حياة، وقال بعضهم الإسلام والشريعة حياة، بمعنى كلما نقص جزء من تطبيقك للقرآن أو للدين نقصت حياتك، لم تكن حياة حقيقية. هذا الدين حياة حقيقية. ما معنى أن الدين حياة حقيقية؟ يعني لما يكون إنسان بعيد عن الدين تماما، لا يلتزم بأحكام الدين ولا يفكر أصلا في أي شيء من الدين، وعايش حياته بالطول والعرض بعيد عن الدين تماما، ثم يبدأ يقترب، يحدث مثلا أن واحد صاحبه مات فجأة أو مرض معين فقرر أنه يلتزم بأوامر الدين ويأتي المسجد ويحافظ على الصلاة، يفاجأ أن هذا الدين حياة، يفاجأ بلذة صلاة الفجر في جماعة، يفاجأ بلذة أن يتعلم القرآن لأول مرة، وهو يقاوم ويجاهد لسانه ليضبط ألفاظ القرآن، يفاجأ بلذة إطعام المسكين، بلذة أنه يحلم وأن يكظم غيظه، بلذة أنه يتعلم آية ويفهم آية، لذة أن يدعو إلى الله، أن يأمر بالمعروف، أن ينهى عن المنكر، أن يطلب العلم، لذة، حياة. الدين هذا حياة مكتملة الأركان. عارف لما تروح لواحد عايش مثلا زي اللي بيحدث الآن، المدن الجديدة اللي بتبنى زي الكومباوند مقفول عليه، ففي ناس جوه يقولك الناس دي عايشة حياة تانية خالص، عندهم حمامات سباحة وملاعب جولف، حياة مكتملة تماما، مش محتاج أي حاجة، هو يعيش حياة لا أستطيع أن أصفها لك. هكذا الدين، هكذا الدين، حياة مكتملة، حياة كاملة. كل آية من كتاب الله حياة، كل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حياة، كل طاعة بيجتهد فيها الإنسان ويجاهد يشعر بلذة مختلفة عن اللذة الأخرى. تخيل إنسان بيتقلب في النعيم، لذة متعة، إنه يسهر ليلة يفهم آية، إنه ينزل من بيته يسعى في خدمة الآخرين. هو نازل لا لأجل شيء إلا لأنه يبتغي رضا الله، خرج من بيته ونازل عشان في واحد صاحبه في أزمة، أو بيعود مريض، أو بيسير في جنازة، حتى في شخص لا يعرفه، لكنه يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. حياة مكتملة. فالإنسان لما يكون مقصر في الطاعة يشعر بهم وغم وضيق. لماذا؟ لأن حياته ناقصة، لأن حياته فيها نقص، لم يعش الحياة الكاملة. فلنحيينه حياة طيبة. الذي يقصر في الدين في شريعة الله يعيش حياة ناقصة غير مكتملة، زي ما يكون ناقصه حاجة. عارف واحد يقول لك زعلان، تقول له انت ناقصك حاجة، فبيظن الذي ينقصه شيء من الدنيا، يقول لك اه انا ناقصني عربية، انا ناقصني الخلفة، انا ناقصني كذا. قد يكون الذي ينقصه إقامة الصلاة في المسجد، قد يكون الذي ينقصه طاعة معينة حتى تكتمل حياته، حتى تصبح حياة مكتملة الأركان. وكأن كل طاعة بتتركها بتجعل الحياة حياة ناقصة، حياة مريضة. ذلك في فرق بين المعيشة الضنك والحياة طيبة، فارق الحياة الطيبة اللي جت سورة النحل والعيشة الضنك اللي جت في سورة طه. ده مختلف عن دي، حياة ده حياة تانية تماما. هو يتنفس ويأكل ويشرب ويعيش، لكن فرق من هذه المعيشة ومن هذه الحياة الطيبة. إذن هذه الآية لو أن احنا استعملناها أو احنا استفدنا منها في حياتنا مع المقصر، تقول له لهذه الآية: اعلم أن كل طاعة تتركها أنت الخاسر، أنت تترك جزءا من حياتك، أنت تقتطع جزءا من حياتك، أنت تجعل حياتك ناقصة. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحيي. طيب ده في عموم الدين. طب لو في الأمر المخصوص، يعني دي عمومات الدين، أحيانا زي ما قلت مثلا واحد مقدم على مشروع معين والمشروع ده سأل عليه واحد واثنين وثلاثة وقال له حرام، أو في أمر معين في الدين هو مطلوب منه لكن متردد أعمله ولا ما أعملوش، متردد مثلا بسبب أنه ممكن يقول إيه، مش لازم النهاردة، مش لازم، أنا لسه طالب، لما أتخرج أو لما أروح الجامعة. طب بعد الجامعة نفذ أمر ربنا، في أمر معين مثلا مطلوب منه لما أتخرج، طب بعد ما أتخرج لما أتجوز، طب بعد ما أتجوز لما أخلف، دائما يؤجل، عنده نوع دائما من التردد، أو خايف، يخاف، خائف يتقال له مثلا اعمل كده، يقول لك لا يا عم انا عملت كده ممكن فلوسي تتاثر، ممكن منصبي يتاثر، ممكن جاهي عند الناس يتاثر، لا لا مش هعمل انا كده. لو انا مثلا رحت دعوت الى الله ممكن يقول لي كلمه تزعلني، ليه انا مالي، انا ماشي في الشارع لقيت ساعه الصلاه ناس واقفه، بدل ما اقول له تعالى صلي، لا لا انا مالي مش هقوله كده، انا ماليش دعوه. او مثلا بيتعامل بالربا، طب توقف عن ده، يقول لك طب ورزق الاولاد، تقول له ده مال حرام، يقول لك لا خلاص انا مش هقدر اعمل، مش هقدر. تاتي هذه الايه لتعالج الشخص المتردد او الخائف، تقول له ان الاستجابه فيها الحياه. جاءت هذه الايه لتخاطب الخائفين من القتال، خائفين من الجهاد في غزوه بدر. في ناس كانت مترددة أن تخرج الغزوة، وفي ناس كانت خائفة، فأخبرهم الله سبحانه وتعالى أن الذي تظنونه الموت كأنما يساقون إلى الموت فيه حياتكم. طب ازاي يعني ظاهر الجهاد وظاهر القتال انه موت ودماء ازاي يتحول الى حياة؟ هكذا يصدق المؤمن ربه. ربنا بيقول يعني ممكن واحد يقول ايه ازاي زي ما ذكرنا في المرة الماضية الخطبة الماضية ازاي الربا بيقلل الفلوس والصدقة تزود الفلوس، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ازاي ده عكس اللي انا شايفه. انا معايا 1000 جنيه اتعاملت بالربا بقوا 1100، طلعت صدقه بقوا 900، ازاي يعني؟ تيجي الايه بتقول لك العكس، يمحق الله الربا ويربي ينمي الصدقات. ازاي؟ لب العبوديه الثقه في اوامر الله. لب العبوديه ملخص العبوديه كلها ان تثق في امر الله حتى، ركز معايا، حتى لو ظهر لك غير ذلك. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر خلاف طويل بين أهل العلم، لو مثلا واحد مجنون أو واحد لم تبلغه الرسالة، واحد مات في فترة من الرسل، كل دول ما فيش عليهم تكليف في الدنيا، طب هيحاسبوا إزاي يوم القيامة؟ خلاف طويل بين أهل العلم. أحد الأحاديث اللي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وحسنه كتير من أهل العلم أنه يؤتى بهؤلاء، سواء المعتوه المجنون مات لم تبلغه رسالة مات فترة من الرسالة، 4 أصناف يأتون يوم القيامة يحسبهم ربنا إزاي؟ الناس دي لن تكلف في الدنيا، يختبروا اختبار واحد، ربنا يختبرهم اختبار واحد فقط، يعني واحد يعيش 50 سنة 60 سنة اختبارات وابتلاءات، وملخص الاختبارات دي يختبر يوم القيامة اختبار واحد، لو نجح فيه يخش الجنة، لو رسب فيه يدخل النار. ايه الاختبار ده؟ جيت قال له ايه؟ يأمر الله سبحانه وتعالى عنقا من النار فيبرز، ويقول الله لهم، روايات دي مختلف الروايات، أرسلت رسلي إلى عبادي وأنا رسول نفسي إليكم، ادخلوا هذه النار. ففي بعضهم يقول يا رب منها نفر، انا اصلا مش ممكن اخش النار ليه؟ ازاي يعني؟ لا انا مش داخل. وفريق يقتحم فيها فتكون عليهم بردا وسلاما، فيقول الله لهم كذبتموني بعدما عاينتموني، انتم بلتكذيب رسلي اشد. اذا كان انت كذبتني وقت وانا اللي امرتك بنفسك، اذا لو كنت في الدنيا وارسلت اليك رسلي لكذب. شاهد من الحديث إن صح يعني، وكان كما قلت حسنه كتير من أهل العلم، إن الملخص كله أن ترى الأمر على غير ظاهره ثم تقبل. أمر من ربنا يقولك ارمي نفسك في النار، أنت ممكن؟ ده أمر ربنا مش أمر بشر، ربنا اللي قال لك الأمر ده، تقتحم فتكون بردا وسلاما. هو ده اللي حصل. ذلك العلماء من لطيف تدبرهم في القرآن، لطيف تدبرهم في القرآن، لما قالوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قعدوا يقروا القرآن يقولوا ما العبادات التي سماها الله حياة في القرآن وهي عكس ذلك. فوجدوا عبادتين، عبادة القصاص ولكم في القصاص حياة، رغم أن القصاص قتل، حياة يوم الباب، ووجدوا الشهادة بل أحياء عند ربهم. الاثنين القصاص والشهادة موت وسماها الله حياة، يبقى احنا نصدق فنطبق، يبقى احنا نطبق العدل ونجاهد في سبيل الله. يبقى انت لما تسمع عن امر ان ربنا يقول لك الامر ده حرام، ما تقولش اصل هو بيجيب لي فلوس، ان تصدق الله، ان يكون عندك يقين في امر الله سبحانه وتعالى، حتى لو بدا لك غير ذلك او غير ذلك، لو ظهر لك غير ذلك تؤمن بامر الله سبحانه وتعالى. ربنا قال لك اترك ذلك تتركه، افعل ذلك تفعله، بس ازاي تقبل؟ استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، فيه حياتكم. ذلك العلماء لما قالوا ازاي الايه نزلت، كيف نزلت الايه في غزوه بدر، والمتردد او الخائف للقتال في غزوه بدر كيف يكون فيه حياه؟ قالوا اما بالحياه الحقيقيه بالشهاده في سبيل الله، او حياه الامه. ما تفكرش في نفسك فقط، تفكر في المسلمين، عموم المسلمين. احيانا في عبادات او في طاعات او في نواهي حتى لو احنا انتهينا عنها تساعد ان المسلمين يرتقوا. يعني مثلا واحد زي ما قلت من شويه فتح مشروع معين يؤدي، لا يؤدي الى فساده فقط، يؤدي الى فساد منظومه معينه من الناس، يكون مكان للفساد يستقر فيه الفساد وينتشر الفساد، فتقول له اترك ذلك، اترك ذلك، يؤدي الى حياه المجتمع. يقول لك طب وانا طب وفلوسي؟ هو لا يفكر إلا في نفسه. إذن أحيانا لابد أن الإنسان يفكر في المجتمع المسلم. أحيانا يقوم الإنسان بطاعة تحيي المجتمع. طيب إحنا قلنا الآية قد تخاطب المقصر في الدين عموما، المتردد، الخائف. أول علاج أن في الطاعة حياتك، حياتك، أن حياتك في الطاعة، حياتك في تنفيذ هذه الطاعة. اعرف أن كل طاعة تتركها أنت تفقد لذة، أنت تفقد متعة، متعة من متع الدين أنت تفقدها. المتردد أو الخائف تقول له الآية: هذا الأمر الذي تخافه فيه مصلحتك، هذا الأمر الذي ترددت فيه فيه حياتك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: استجيبوا واعلموا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني معلومة، اعلموا هذه المعلومة أن الله يحول بين المرء وقلبه، لو عرفتها هتساعدك أنك تستجيب لله ورسوله، لأن ربنا قال استجيبوا واعلموا. يبقى في معلومة معينة لو عرفتها كويس وأيقنت بها تساعدني أن أنا استجيب لله ورسوله. إيه المعلومة دي؟ أستفيد إيه؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قيل يعني والله يعلم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لو الآية بتخاطب المتردد اللي كل لما نقول له مثلا افعل كذا يقول: طب والله خليها بكرة، خليها السنة الجاية، ايه أنا قادر. سيدنا كعب بن مالك في غزوة تبوك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم القتال، كلما هم أن يخرج سيدنا كعب كل ما يقول أخرج يقول إيه: أنا قادر على ذلك إن أردت، خليها بكرة. على فكرة أنا لا ممكن في أي وقت أعمل كده، أنا بس هأجلها شوية. شوف كتير حتى من الناس مثلا لما يتعرض عليه في رمضان وفي ظل فورة الإيمان يقول مثلا إيه: أنا قررت أحفظ قرآن، أنا قررت أتعلم، أنا قررت أحفظ على الصلاة في جماعة الخمس فروض. طب هتبدأ إمتى؟ لا بلاش بقى من شوال، بلاش تبقى، خليها من إيه؟ من ذو القعدة. لا لا، خليها إيه؟ من محرم، نبدأ السنة الهجرية على نظافة كده، خليها من إيه؟ من واحد محرم. لا خليها السنة بتبدأ أصلا من رمضان، خلينا نبدأ من رمضان. ويقعد يؤجل، فيقول الله لهذا الذي يؤجل في الطاعة: اعلم أن الله يحول بينك وبين قلبك، أي قد تفسخ عزيمتك. أحيانا وده حاجة عجيبة جدا، تلاقي واحد عنده انشراح صدر إنه يقرأ القرآن، صدره منشرح إنه يتخلص من المال الحرام، إنه يرد الدين اللي عليه، إنه يحافظ على صلاة الفجر في المسجد، بيجي له انشراح صدر إنه يعمل طاعة. وبعدين يقول إيه؟ طالما أنا كده كده منشرح الصدر خليها. يفاجأ بانغلاق في صدره، مش قادر يحفظ القرآن، لا يستطيع أن يحافظ على الفجر. لماذا؟ ما الذي حدث في قلبه؟ إنه لم يشكر النعمة، إنه لم يبادر بالطاعة، فسخت العزيمة. الله قادر أن يقلب القلب، تحذير. يبقى إذن أول معنى، معنى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، تحذير. تحذير من ماذا؟ قد تفسخ عزيمتك، قد يتحول النشاط إلى كسل، قد يتحول الحب إلى بغض، قد يتحول الإقبال إلى إدبار. إياك أن تتردد. إذا وجدت عزيمة، إذا هبت رياحك فاغتنمها، إذا هبت رياحك فاغتنمها. ليه؟ فإن الريح من شيمتها السكون. دايما العزيمة بيصوبها أحيانا الفتور. استغل، تلاقي واحد نفسه يحفظ قرآن، اجري مباشرة على المسجد ورتب محل اقعد احفظ. واحد نفسه يصحح القراءة، لك ازاي انا عندي 30 40 سنة ولسه مش عارف اقرأ القرآن صح، تعلمت انجليزي وفرنساوي والماني ومش عارف اقرأ القرآن، لابد ان اعطي وقت لكتاب الله سبحانه وتعالى. وبعد كده هذه العزيمة تفتر، فيحذر الله سبحانه وتعالى: بادر بالعمل قبل ان تفسخ العزيمة، بادر بالعمل قبل ان يقلب القلب. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال فتنا، سرعة قبل ان تأتي الفتن. وقيل الآية تحذير: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، اي بالموت الذي يتردد في تنفيذ الطاعة، لابد أن توقن أنك قد تموت بغتة، قد يأتي الموت فجأة. لطالما أجل أناس طاعات ثم ماتوا ولم يفعلوها، لطالما فكر أناس في أنهم سينتهوا عن المنكر، سينتهوا عن المعاصي، وظلوا مترددين إلى أن ماتوا ولم يتركوا المعصية، وكان الندم. الإنسان العاصي أو الفاجر أو الكافر حينما يدخل في قبره والعياذ بالله ويقدر له أنه يعذب في قبره والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، قبل أن يعذب في القبر، قبل ما يفتح عليه باب من النار في القبر والعياذ بالله، يفتح له باب من الجنة، فيستغرب، ده واحد كافر، أو واحد والعياذ بالله منافق، ده واحد مغرق في المعاصي، فيتفتح له الأول باب للجنة، فيستغرب، إيه ده متوقع طبعا النار، فيقال له هذا منزلك من الجنة لو كنت أطعت الله، ويغلق الباب ويفتح باب النار، يحسس. حينما يفتح باب الجنة ويقال له هذا منزلك من الجنة لو كنت أطعت الله، وكأنه يتذكر، يا أنا تعرض علي فعلا الطاعة وأعرضت، أنا كان أمامي فرصة فعلا بس أنا ترددت، كانت أمامي خطوة ولكنني توقفت، كانت أمامي فرصة الإقبال ولكنني أدبرت، فيندم. فتأتي هذه الآية وتقول له اعلم أنك قد تموت فجأة، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذن هذه الآية تخاطب المقصر، تخاطب المتردد، تخاطب الخائف. طب أنا خايف، أنا فعلا في طاعة نفسي أعملها، خايف من طبيعة الطاعة، أنا مش قد أن أخذ القرار دلوقتي، افرض أنا سبت المعصية دي، طب وبعدين، طب ممكن لو أنا سبتها ما أقدرش، ويظل الشيطان يضخم له الأمور، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان لما تيجي تاخد طاعة، عايز تاخد قرار في الطاعة، لكن انت مجنون ولا ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، أراد أن يسلم، الإنسان عايز يسلم، فيأتيه الشيطان يقول له أتسلم؟ أتذر دينك ودين آبائك وأجدادك؟ فعصاه فأسلم. فأراد أن يهاجر، فيأتيه الشيطان يقول له أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. فيأتيه الشيطان إذا أراد أن يجاهد، عرض عليه الجهاد، أراد أن يجاهد، يأتيه الشيطان يقول له أتجاهد؟ وما الجهاد إلا أن تكون كالفرس في الطول وتتعب وتنكح الزوجة ويوتم الأولاد؟ لازم كل خطوة تيجي تاخدها الشيطان يقول لك أنت مجنون، ده مش الدين أصلا، أنت إزاي هتعمل كده وتضيع نفسك وتقبل على المكاره، والشيطان يضخم لك الأمور. فيقول الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال بعض أهل العلم في هذه الآية كما أن فيها تحذير فيها تبشير فيها بشارة. ما هي هذه البشارة؟ نعرفها بإذن الله سبحانه وتعالى بعد جلسة الصراحة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ينادي الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان استجيبوا، وحتى ولم يقل أجيبوا، استجيبوا، ابذلوا مجهود وتكلفوا لإجابة الله سبحانه وتعالى. إجابة أوامر ربنا سبحانه وتعالى تحتاج إلى تعب. قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، لابد وأنت في سيرك في الطريق إلى الله ستجد أشياء تكرهها ثم تتعود عليها ثم تصبح لذة ومتعة. قيام الليل حتى يتحول إلى متعة يحتاج إلى مجاهدة، صلاة الفجر في جماعة حتى تتحول إلى لذة تحتاج إلى مجاهدة، حفظ القرآن والترنم بآيات الله وأن تقرأ القرآن من صدرك حتى يتحول إلى متعة يحتاج إلى مجاهدة. كل أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحول إلى لذة يحتاج إلى مجاهدة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا الدين حياة حقيقية مليء بالمتع، ولكن لمن أقبل عليه، أو أن الأمر الذي تخافه هو فيه حياتك، ولكنك تقيس الأمور بمقاييس دنيا لا بمقاييس الآخرة. الذي ينظر إلى الحياة بمقاييس الدنيا يرى الشهادة موتا ويرى القصاص موتا، ولكن الذي ينظر إلى الحياة بمعايير الآخرة يرى الشهادة في سبيل الله أعلى صور الحياة لا يراه موتا. لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قلنا اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، إما تحذير أنه قد تفسخ عزيمتك، أو تحذير أنك قد تموت. وقال بعض أهل العلم فيه بشارة للخائف. ما معنى البشارة؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، اعلموا أن الله قادر على أن يحول الخوف في قلبك إلى إقبال، اعلموا أن الله قد يحول الكره في قلبك إلى حب، الله قادر على تغيير المشاعر التي تجدوها في قلبك. قال بعض أهل العلم هذه الآية نزلت حينما تخوف بعض المؤمنين من قتال المشركين في بدر، وقالوا هم أكثر منا عدة وعتادا ونحن قلة ونحن نكره القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فقال الله سبحانه وتعالى استجيبوا وأقبلوا، والله قادر على أن يزرع في قلوبكم وأن يضع في قلوبكم حب الشهادة، وأنكم تنظرون إليهم على أنهم قلة، وأن ينزع الله المهابة من صدوركم ويقذف الرعب في قلوبهم. الله قادر على تحويل الأمور. أحيانا تجد إنسان مثلا متعلق بشهوة حرام، يجاهد نفسه لنزع هذه الشهوة من صدره، وبعد طول مجاهدة تتحول هذه الشهوة الحرام إلى بغض. إذا تذكر المعصية بعدما كان يشتاق إليها يبغضها ويقول كيف كنت أفكر في هذا، إيه التحول العجيب ده؟ بعدما كان بيحب المعصية ويحب الشهوة، بعدما جاهد واستجاب لأمر الله حول الله الشعور في قلبه يحول. لذلك بعض أهل العلم قالوا اعلموا أن الله يحول بين المرء وقوله، من معانيها لا حول ولا قوة إلا بالله. الله قادر على أن يحول كل أمورك بل كل مشاعرك. أي شعور بتجد بداخلك، خوف، إقبال على الطاعة، متردد، هذه المشاعر إذا أقبلت واستعنت بالله تفاجأ أن هذه المشاعر انقلبت، أن هذه المشاعر انقلبت إلى يقين، إلى حب. تجد الإنسان في أول أمره يجاهد نفسه، تعبان عشان يصحى يصلي الفجر في المسجد، ويصحي مقريف وتعبان ونازل المسجد وحاسس بضيق، ثم بعد ذلك ينزل تكون هذه هي متعته. اليوم اللي ما يصليش فيه الفجر في المسجد يكون متألم، العكس، بعد ما كان بيتألم عشان يصحى يصلي الفجر يصبح اليوم اللي يضيع عليه الفجر في المسجد يصبح يوم بالنسبة له متألم. لك إزاي أقضي اليوم وأنا لست في ذمة الله؟ من صلي الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، إزاي أستطيع أن أنا أقضي اليوم وأنا مش في ذمة ربنا؟ من الذي سوف يحفظني؟ تتحول الأمور، تتحول المشاعر. الله قادر على أن يبدل مشاعرك، الله قادر على أن يبدل الخوف أمنا، الله قادر على أن يبدل الكره حبا، الله قادر على أن يبدل الإقبال إلى إدبار. ولكن بادر بالاستجابة، بادر وجاهد واقتحم واعلم أنك سوف تعود إليه وأنه إليه تحشر. أيضا هذه الآية تهديد وبشارة، أنه إليه تحشرون سوف ترجع إليه ويعاقبك على تقصيرك، أو أنه إليه تحشرون سوف ترجع إليه ويثيبك على طاعتك. كل طاعة تفعلها لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى. إياك أن تظن أن أي طاعة تفعلها تضيع عند ربنا سبحانه وتعالى، إياك أن تظن ذلك. كل مرة جاهدت نفسك فيها لترك شهوة ولفعل طاعة اعلم أن الله مطلع عليك. المجاهدة اللي أنت جاهدتها، يعني إحنا في الدنيا الحساب بيكون عن النتيجة في الآخر، يعني ممكن واحد يذاكر يتعب طول السنة ويذاكر ويجتهد ويتعب ويجي في الامتحان يمرض ليلة الامتحان، يروح ما يعرفش يحل، هو قدام الناس خاسر، ياخد درجة وحشة قدام الناس. لكن المعاملة مع ربنا مش كده، مش بالنتيجة. هذه المجاهدة ممكن تكون معصية عند واحد سهل جدا انه يسيبها، يعني ممكن واحد يتعرض عليه معصية هو أصلا قلبه مش متعلق بيها فتركها بسهولة، واحد تاني المعصية دي عشان يتركها بيتألم وبيتقطع. هذا التقطع وهذا التألم يعلمه الله ويثيبه عليه بحسنات عظيمة، مش على قد أنه ساب معصية خفيفة، لا، لأنه هو جاهد نفسه. الله سبحانه وتعالى مطلع علينا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه بفسخ العزائم أو بالموت أو بتحويل الكره إلى حب والإقبال والإدبار إلى إقبال، فالله قادر على ذلك سبحانه وتعالى. اعلم أن في الاستجابة لأوامر الله الحياة أنت تسمع حي على الصلاة ثم يقول المؤذن بعدها، اعلم أن في الصلاة فلاحك حي على الفلاح، كل أوامر الله سبحانه وتعالى فيها الفلاح فيها الحياة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المستجيبين له ولرسوله، اللهم اجعلنا من المستجيبين لك ولرسولك، اللهم ارزقنا حياة كاملة بالطاعة، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك، اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى.